المؤلف رحمه الله تعالى قال ما له التأخير تسقط بموته لم يعصي ومتى طلبت من كل واحد بالذات أم من معين كالخصائص فمع جزم فضعين وبدون سنة عين لا قبل بعد والوقت ما قبل الوقت يعني الوقت ما قبل الفعل كنا قريناها هذه لا لا لا لا لا وقفنا ورحت إما بقدر الفعل وله التأخير من التأخير وين التأخير الوقت ما بقدر الوقت ما بقدره قال رحمه الله تعالى الوقت ما بقدر الفعل كصوم في المضيق أو أقل في المحال وأكثر في الموسع فالموسع كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميعه موسعا أداء ويجب العزم إذا أخر ويتعين وآخره ويستقر الوجوب بأوله ومن أخر مع ظن مانع كعدم بقاء أثم ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعص ومتى طلبت من كل واحد من ذاته ومن معير كالخصائص فمع جزم فضعين وبدونه سنة عين وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فض كفاية وبدونه سنة كفاية وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وفرض الكفاية على الجميع ويسقط طلب الجازم والإثم بفعل من يكفي ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به وإن فعله الجميع معا كان فرضا وفرض العين أفضل ولا فرق بينهما ابتداء ويلزمان بشروع مطلقة وإن طلب واحد من الأشياء من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول قال رحمه التنبيه العبادة الطاعة والطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفته وكل قربة طاعة ولا عكس طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد بدأنا في الدرس الماضي بعض أحكام الواجب ذكرنا أن العبادة المعينة تنقسم حيث أداء وصف الأداء والقضاء والإعادة على ثلاث أقسام ذكرنا هذه الأقسام ثم عرف الأداء وعرف القضاء وعرف الإعادة الآن سيشرع بذكر تقسيمات الواجب وأهل العلم رحمه الله يقسم الواجب بعدة اعتبارات فبدأ بالاعتبار الأول من حيث الوقت فينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع وهو رحمه الله بدأ فقال والوقت قسم ثلاث أقسام قال والوقت إما بقدر الفعل كصوم في المضيق يعني إما أن يكون الفعل الوقت بقدر الفعل فهذا الواجب المضيق أو المضيق عموما واجب ومستحب مثاله كصوم كصوم رمضان فإنه يصوم في 30 يوما ومضيق ما يستطيع بقدر الفعل وذلك الوقت المضيق ما هو هو الذي حدد له الشارع وقتا حدد له الشارع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه حدد له الشارع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه فصوم رمضان لا يتسع أن يصوم صيام آخر غير رمضان من جنس الصيام في نفس الوقت وهو قد يكون في الواجبات وقد يكون في المستحبات المضيق في الواجبات مثل رمضان ومثال في المستحب هل في ذلك مستحب مضيق على هذا التعريف يعني يمثلون له صيام ستة من شوال على من يرى وجوب التتابع ما يتحقق له بالتتابع فلذلك ما يجب أن يتتابع بعد أيام بعد صوم بعد يوم العيد متتابعة هذا عدم القول به فيكون مثال للمندوب أو المستحب المضيق القسم الثاني قال أو أقل يعني يكون فعل العبادة أقل من الوقت فعل العبادة أقل من الوقت مثاله يقول طبعا هذا يقول التكليف المحال لكن قاف المحال وعلى قول بأنه لا يوجد تكليف المحال فلا يوجد هذا القسم يعني بعضهم يقول مثاله من استيقظ آخر وقت الفجر مثلا الآن ما يتسع الوقت الباقي لأن يفعل العبادة كاملة في هذا المثال أن العبادة أقل من الوقت يعني يقول لو أمرت أن تصلي أربع ركعات في خمس ثواني ما غير محال. لكن يقول مثاله هذا، لو استيقظ آخر وقت صلاة الظهر الفجر فما يكفي ركعتين، يقول هذا والواجب أن يصلي في الوقت فوجد. لكن هذا حقيقة ليس مثال صحيح ويمثل به بعضهم، لأن الوقت تضيق شرعا أو تضيق لتأخيره، تأخير تأخيره، ولذلك ليس صحيح. ثم قد يقال أن لو أدرك جزء من الصلاة أدرك الصلاة، هو الصحيح، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. القسم الثالث قال أو أكثر فهو الموسع، أي المعنى أن يكون المقدر للعبادة أكثر من وقت فعلها فهو الموسع. تعريفه كما ذكرنا، هو الذي حدد له الشارع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه، حدد له الشارع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه. مثاله في الواجب الصلاة، حسنت الصلوات الخمس، يعني لو صلى الحين الآن دخل وقت الظهر فيصلي الظهر ويستطيع أن يصلي الظهر فائتة، ويستطيع أن يسوي الظهر معادة، ويستطيع أن يصلي صلوات كثيرة. ومثاله في المستحب السلام ركعتي الفجر مثلا، فإن وقته من دخول الفجر إلى صلاة الفجر فيجد يستطيع أن يفعل من جنسها معه. بعض الحنفية أنكر واجب الموسع، فقالوا التوسيع ينافي الوجوب، توسيع ينافي الوجوب، وحقق هذا المردود عليه بوجوده في الشرع كما مثلنا، بوجوده في الشرع كما مثلنا. شرح اللي قاله في الأحناف، بعض الحنفية أسئلة الحنفية، بعض الحنفية أنكروا. ثم كذلك يعني يرد عليهم أن من صلى أول الوقت أو صلى آخر الوقت كل منهما يعتبر صلى الفرض، وذلك وهو موجود في الشرع. قال رحمه الله فيتعلق بجميعه موسعا أداء، وهذه مسألة مهمة. الواجب الموسع هل يتعلق الوجوب بأوله أو بوسطه أو بآخره؟ الواجب الموسع هل يتعلق الوجوب بأوله أو بآخره أو بوسطه؟ جمهور أهل العلم خلافا للحنفية يرون أنه يتعلق بجميع الوقت كما قال، فيتعلق أي الوجوب بجميعه أي بجميع الوقت، موسعا أي على جهة التوسيع، أداء أي لو فعله في أول الوقت أو وسطه أو آخره كله يعتبر أداء. طيب ما دليلكم يا جمهور؟ قالوا دليلنا قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالله جل وعلا جعل قيد الوجوب بهذا الوقت الموسع، فدل على أن فعله في أي وقت يعتبر أدى الواجب الذي عليه. وكذلك حديث جبريل في بيان أوقات الصلاة، أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم بداية كل صلاة وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني نهاية كل صلاة، ثم قال وقت ما بين هذين، فدل على أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت. وقالوا كذلك من حيث النظر، قالوا لو تعين وقت الوجوب في أحد في جزء من وقت الموسع، يعني لو قلنا يتعلق في أوله أو يتعلق في وسطه أو يتعلق في آخره، ففعله قبله ماذا يسمى؟ ما يسمى عبادة، ما يسمى أدى العبادة، وفعله بعده راح يسمى قضاء، وهذا خلاف الإجماع. يعني لو قلنا على قول الحنفية كما سيأتي يتعين بآخر وقت وجوب آخر وقت، طيب فعله قبل آخر وقت أدى العبادة قبل وجوبها ما تجزئ. طيب لو قلنا تعالوا بأول وقت أداها آخر وقت تكون قضاء، وهذا خلاف الإجماع ما تكون قضاء، واضح؟ فدل على أن هذا خلاف الإجماع فردوا. لكن الحنفية يقولون إذا فعلها في أول الوقت يأتينا قول الحنفية، إحنا خلنا نفهم الجمهور، يأتينا قول الحنفية بإذن الله. طيب القول الثاني قال بأكثر الحنفية يتعلق الوجوب بآخر الوقت، لماذا الحنفية يتعلق بآخر وقت؟ قالوا لأنه لأننا لو قلنا يتعلق بأول وقت ما جاز تأخيره، مع أن التأخير إلى آخر وقت ويجوز ما يجوز؟ يجوز. والجواب عن ذلك أن يقال أن التأخير إن فعله في أول وقت هو مخير إلى أن يؤخرها، التأخير يرجع إلى أصل العبادة وإلى إلى وقتها الوقت إلى الوقت. يعني الآن ما قالوا لو كانت واجبة في أول وقت ما جاز تأخيرها، نقول هو كون يجوز له التأخير خير بالوقت إذا في أول وقت في آخر، لم يخير في ترك الصلاة كلية. طيب ماذا يترتب على الخلاف؟ طيب قبل أن ترتب الخلاف، طيب الحنفية ما تقولون في من صلى أول وقت؟ كلام أحمد الآن يتعلق بآخر وقت. طيب لو صلى أول وقت اختلفوا، قال بعضهم هو نفل سد ما سد الفرض، يعني فعله في أول وقت نفل. طيب نفل سد ما سد الوقت، هذا حقيقة فيه بعد. وقيل أنه من باب تقديم العبادة على شرط الوجوب وفعلها بعد سبب الوجوب وقبل الشرط. بعد السبب ما هو سبب العبادة؟ سبب الوجوب وقت. دخول الوقت، وشرط الوجوب آخر الوقت. هو لو فعلها يعتبر قدم العبادة بعد السبب وقبل الشرط، هذا جائز. كذلك قال بعضهم، يعني حقيقة قوال حنفي عند الأربعة أو الخمسة، يعني على كل حال نكتفي بها. طيب ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب عليها مسائل، لكن قبل نذكرها سيأتينا بعد ذلك، لكن نذكر مؤلف ترتب عليها المسألة. فقال ويجب العزم إذا أخر، يعني بناء على الواجب الموسع. الحنفية يقولون كيف يكون واجب ويجوز تأخيره؟ واضح؟ طيب قالوا بناء على أنه يجوز تأخيره نشترط العزم على الفعل، يعني ما يجوز التأخير إلا إذا عزم على فعل العبادة. هذا من ثمرة الخلاف. يعني الحنفية يقولون هل يشترط العزم؟ ما يشترط العزم، لأنه ما واجب أصلا إلا في آخر وقت، ما جاء آخر وقت. والجمهور يقولون يجوز تأخير بشرط أن يعزم، وإن كان فيه خلاف، والصواب أنه لا بد من العزم على الفعل، لأن الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يعزم على الفعل وهذا متعين عليه، إما أن يعزم على الترك. ما حكم هذا؟ ولذلك إما أن وإما أن يغفل، ما في عزم على الفعل ولا عزم على الترك، فلا يتعلق به حكم، فيتعين ماذا؟ الأول هو عزم على الفعل. هذه من المسائل المترتبة على ذلك. قال الشيخ عزم الفعل يجب على عزم الفعل، يجب عليه أصلا أن يعزم على الفعل. قال ويتعين آخره، أي يتعين الفعل آخره، فالوجوب يتعلق بجميع الوقت، لكن متى يجب الآن أن يفعله يتعين عليه؟ آخر الوقت إذا ضاق. طيب قال مسألة ويستقر وجوب، أي وجوب فعل العبادة بأوله. هذه كذلك من الثمرات المسألة، وإن كان حقيقة الجمهور يختلفون في ذلك، يعني الآن الوجوب يتعلق بجميع الوقت. طيب متى يستقر الواجب في ذمته؟ قالوا بأول الوقت. الحنفي متى يستقر؟ أصلا الحنفي متى يجب أصلا عليه؟ في آخر، فضلا أن يكون يستقر. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه ثمرات كثيرة، منها إذا طرأ مانع بعد دخول الوقت، طرأ على المكلف مانع بعد دخول الوقت، هذه الثمرة الأولى. الآن كامرأة حاضت بعد دخول الوقت أذن الظهر بعد مدة حاضت المرأة أو طرأ جنون أو إغماء، فهل يجب قضاء الصلاة بعد زوال المانع أو لا؟ امرأة حاضت في أول الوقت، دخل الوقت ثم حاضت، إذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة أو لا تقضي؟ أو كذلك رجل أغمي عليه بعد دخول وقت الظهر ثم أفاق بعد يوم يومين، هل يقضي هذه الصلاة التي أدرك جزء من وقتها؟ على قول الجمهور الوجوب استقر بأول الوقت فتجب في ذمته، وهذه ما يستثنى من عدم قضاء الحائض الصلاة، الحائض تقضي الصلاة في هذه الحالة. قال أن الوجوب يتعلق في أول الوقت. على قول الحنفية لا يقضي إلا إذا جن قبل آخر الوقت. أحسن، إذا آخر وقت يعني ما بقي على الصلاة، ما بقي من وقت الصلاة إلا بقدر فعلها تضيق هنا وجبت عليه، وعلى هذا لا تقضي الحائض ولا المجنون في الصورة الأولى. وقول الحنفية هنا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لازم في آخر وقت في وقت. نعم، الحائض في هذه الصورة لا تقضي حتى تدرك جزء. وافقهم في الأصل شيخ ولا لا؟ ما وافقهم في الأصل، وافقهم في هذا، ولذلك حتى الإمام مالك يرى هذا القول. طيب، كذلك من ثمرة الخلاف من سافر بعد دخول الوقت، أذن الظهر ثم سافر، هل يصلي صلاة الظهر تامة أو مقصورة؟ مقتضى قول الجمهور صلي أربع تامة، هذا المذهب. لذلك الجمهور يختلفون، لكن نتكلم عن إذا أردنا نطبق الأصول، وإن كانوا يختلفون بعض الفروع، لكن كأصل الواجب العبادة وجبت عليه أربع تامة في أول الوقت ثم سافر، فإذا أراد أن يصليها الوجوبة تستقر عليه بأول أول كان مسافر أو مقيم، مقيم يجب عليه أربعة في المذهب. والقول الثاني أنه يصليها مقصورة، يصليها مقصورة، وهذا قول الحنفية. طيب، المسألة الثالثة ما ذكرناها في تأخير العبادة، هل يشترط العزم أو لا يشترط العزم؟ الجمهور يشترط العزم، وهؤلاء لا يشترط العزم، إنما تجب إلا في آخر وقت. أي أقول كذا بس إشارة لها يعني ذكرناها. طيب، المسألة الرابعة نختم فيها حتى ما نطيل، إذا وجد سبب التكليف أثناء العبادة، يعني في رمضان الصبي بلغ أو كافر أسلم أو مجنون أفاق، الآن هل يجب على هل يمسك أو ما يمسك؟ الكل يقول يمسك، لكن هل يقضي أو لا يقضي؟ لو صبي بلغ في نصف النهار من رمضان، يعني لو ولو أفطر قبل ذلك، لو صرت تريق تغدى ثم بلغ، أو كافر أكل وشرب ثم أسلم، هو يمسك عند الكل، لكن هل يقضي أو لا يقضي؟ هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ ها، مقتضى قول الجمهور يقضي. ليش؟ أنا أبدا ما يقضي. ليش يقضي؟ لو أسلم قبل آخر يوم قبل المغرب بدقيقة يقضي ما يقضي؟ حنابلة ما يقضي. حنابلة ما يقضي ذكر في الإقناع. المذهب يقضي، المذهب كافر أسلم أو صبي بلغ يقضي. خلاف الصلاة هي عكس الصلاة، خلينا عن الصيام، يقضي وما يقضي أثناء العبادة يقضي الوقت واحد، لأن أول الوقت كان واجب عليه وغير واجب. أول وقت ما كان واجب، كان صبي أو كان كافر، فما استقر عليه الوجوب. وجد بعد ذلك فأنه يجب أن يتبع عبادة كاملة. واضح؟ أنا صالح. أسلم قبل الغروب، بلغ قبل الغروب، الآن يستقر الواجب متى؟ أول الوقت. طيب أول الوقت كان مكلف؟ لا ما كان مكلف، فالعبادة غير صحيحة. عيد يا شيخ شيخ ما يقال الوقت الصيام واحد؟ لا الصيام كلها موسع، يعني نقول بداية الأمر وقت اليوم، وقت اليوم. أي هو حتى وقت الصلاة واحد، لكن يتقول متى يتعد أو الموسع كله واجب، لكن متى يستقر الوجوب؟ في أول العبادة. لو لم يستقر في حق الوجوب كيف؟ الصبي ما استقر أول وقت، لم يستقر في حق الوجوب. أحسن، فهذا اليوم يصح صيام ما يصح صيام واجب؟ ما يصح صيام واجب إلا أبدا يقضي، لأن ما استقر عليه وجوب هذا اليوم. لكن استقر وجوب جزء، يعني وجب جزء لا شك جزء، لكن احنا سألتنا متى يستقر الوجوب؟ الجمهور يستقر بأوله، أول وقت ما كان مكلف، فيستقر بآخره؟ ما يستقر بآخره، عندهم يستقر بأوله، أو الأول فات عليه يقضي. لا يجوز صيام نصف يوم بالنسبة له. لا يجوز، نعم. وعند الحنفية اختاروا شيخ الإسلام الحنفية أصولهم مضبوطة، ما يقضي، يمسك ولا يقضي. ها عبد الوهاب واضح؟ شيخ أي توصف قول الجمهور شيخ؟ الجمهور ما يقضي. طبعا الجمهور حقيقة يختلفون، لكن خلينا نتكلم عن المذهب. المذهب يقضي الصيام. المذهب يقضي الصيام. وعند الحنفية لا يقضي، يمسك ويكمل بقية يوم، وهذا دلت عليه السنة في حديث عاشوراء. أحسنت. حديث عاشوراء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم عاشوراء فأمروا بالصيام ولم يرد الأمر بالقضاء، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية. طيب هو شيخ كأن شيخ يقضي، أنا أذكر من هو الأول بلغ صبيهم في أثنائها تعزمنا، إذا ما يقضي تعزمنا تفشل شيخ، لأن أذكر ناسها بالنسبة يقضي وما يقضي، كأنك قرأتها في الإقناع صح، حتى سألت أذكر بعض المشايخ، سألت أكثر من واحد لماذا فرق الحنابلة بين صبي بلغ مصليا وصبي بلغ صائما فيلزمون الأول بالقضاء دون الثاني؟ قال صاحب الزاد وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها عاد، هذا عن في الصلاة. أذكر بالصيام قرأت في الإقناع أن لا يقضي، أن ما يقضي مع أن الزاد إيه؟ مو موجود الزاد، موجود في الإقناع. إقناع لا موجود الزاد ما يقضي، يعني يقضي أي يقضي. والله ما أدري شيخ، على كل حال أراجع شيخ طالبك تدلة قهوة أسبوع ليال وتمر تبشي بس شيخ ليش يقضي الجمهور الجمهور أول وقت كان غير واجب عليه، فما صحت العبادة هذه، ما استقر عليه وجود. طيب يقول رحمه الله تعالى قبل أن نكمل، ما الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق؟ وشير المسألة الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق، حقيقة بينهما فروق، من أهمها أولا الواجب الموسع لا يصح إلا بنية اتفاقا، الواجب الموسع لا يصح إلا بنية اتفاقا، يعني من أراد أن يصلي في الصلاة الظهر مثلا في وقته الموسع لو صلى أربع من غير نية ما تصح عند الكل حتى الحنفية، واختلفوا في الواجب المضيق هل تشترط النية ولا تشترط، فمن صام رمضان مثلا استيقظ صام رمضان لم ينوي صوم رمضان، فالجمهور لا يصح صيامه إلا بنية، وعند الحنفية يصح الصيام لأنه ينصرف الصوم إليه بتعينه بتضيقه، ينصرف الصوم إليه لماذا؟ بتضيقه عليه. طيب كذلك الفروق، الموسع لا يمنع صحة غيره من واجبات في وقته، لا يمنع صحة غيره من واجبات في وقته، يعني وقت الظهر الآن موسع، لو صلى الظهر فائتة تصح ما تصح ها يا اخوان صح الان وقت الظهر ما صلى الظهر للحين بصليها جماعه قبل الايقاع اتذكر انا ما صلى الظهر امس تصح ما تصح تصح وقت موسع طيب واجب المضيق هل يصح فعل غيره في وقتها ولا يصح نقول هذا على قسمين الواجب المضيق هل يصح فعله غيره عليه ولا يجب أو يصح نقول هذا على قسمين القسم الأول إذا تعين عليه الواجب فهنا لا يصح أن يصوم غيره يعني مثلا امرأة في رمضان عليها قضاء رمضان الماضي تبي تنوي اليوم رمضان قضاء رمضان أو شخص ينوي صيام نفل في رمضان يصح ما يصح ها؟ ما يصح يعني تعين عليه طيب الحالة الثانية لا يتعين عليه مثالها واجب مضيق ما يتعين عليه واجب مضيق يقول مثال مسافر لو سافر في رمضان ففي أثناء سفره هو الأصل أن رمضان مضيق لكن يجوزه الفطر أو لا يجوز يجوزه الفطر طيب الآن يجوزه الفطر هل له أن يصوم غير رمضان أو ليس له أن يصوم غير رمضان ها مثلا ما يشرك معه بيصوم تطوع أو يصوم قضاء رمضان هو الآن يجب عليه صيام رمضان السنة لا يجب عليه طيب أبي أقضي رمضان يطاف ولا بصوم اثنين خميس ما توقع شيخ ما هذا ما يصح بالقضاء شيخ لو صمت يوم تطوع ما يصح فماذا ما يصح وقيل يصح لأنه غير مطالب برمضان على كل حال هذه من الفروق بين الواجب الموسع والواجب المضيق من حيث النية ومن حيث فعل غيره معه ملكي والشافعية قالوا أنه يصح ما أذكر الله قولهم ما أذكر ما أدري مذهب ما يصح ما يصح طيب قال ومن أخر مع ظن مانع كعدم بقاء أثم ويقول اتكلم كذلك عن الواجب الموسع لو أخر الواجب الموسع لو أخر الواجب الموسع طبعا يشترط ماذا العزم لكنه من حيث الفعل من حيث ظن البقاء وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول إذا ظن أنه سيبقى آخر الوقت إن أخر الظهر عن أول وقته إلى آخره مع غالب الظن أنه سيعيش يأثم ولا يأثم لا يأثم ويأتي كلام عليه بعد قليل حالة ثانية قالوا تساوى عنده الأمران يعني شك والله ما يدري هل سيموت في هذا الوقت ولا لن يموت فأخر يأثم ولا يأثم فيه خلاف فقيل الأصل البقاء وقيل احتياط من العبادة أنه ينبغي له أن يقدمها الثالثة الأشار إليها إذا ظن عدم البقاء يعني ظن الموت كرجل مثلا حكم عليه بالإعدام ساعة واحدة فالآن هو الآن الأصل أن الظهر تفعل من أول من وقتها إلى آخره لكن الآن لما ظن عدم البقاء قال تضيق عليه الوقت ولذلك قال مع ظن مانع كعدم البقاء إلى أن قال أثم لو أخرها إلى ما بعد الواحد أثم إجماعا تضيقه عليه بظنه طيب أمثلة في هذا الأمر مثال الأول يقولون من حدثه دائم به سلس أو مستحاضة إذا كان الحدث ينقطع في وقت يعني مثلا العادة أن مثلا خلينا مثلا من الواحدة للساعة الثالثة ينقطع الحدث فهنا يتعين عليه فعله في هذا الوقت ضيق عليه كذلك أن الأمثلة قالوا من علمت الحائض إذا علمت بالعادة المضطردة وقت قدوم حيضها علم في العادة مضطرق قدوم الحيض. يعني مرة تقول مثلا أنا كل أسبوع كل شهر يين الحيض الساعة الواحدة، فهنا يتضيق عليه الصلاة ما تتضيق تتضيق عليه الصلاة. كذلك من الأمثلة يقول رجل متوضئ ليس عنده ماء، واضح توضي ما عنده ماء، لا تبقى طهارته آخر الوقت وليس عنده ماء آخر الوقت. أنا متوضي الحين رح نبر توضينا بماء خلص الماء وطهارتي ما رح تبقى بدش حمام عزكم الله ولد ولا عندي ماء، يجوز آخر الوقت ما يجوز؟ يقول لا يجوز تضيقها علي. طيب هذا كله لأنه ظن عدم البقاء. اي نعم ظن عدم البقاء تضيق عليه ظنه. قال ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء، أي هذا الذي تضيق عليه. يعني مثال الموت بيموت ساعة واحدة بيقتلون ساعة واحدة وعاش بعدها فصلاها بعد ذلك، هو في صلاها في الوقت أو في غير الوقت؟ الوقت المقدر شرعي الشرعي في الوقت، لكن بالنسبة لتضيقه عليه صلى بعد التضيق. امرأة كذلك الحائض في الصور تعلم بعد مطلنة يأتيها الحيض الواحدة، ما أتاها الحيض فصلى في عدة الواحدة، صلاة أداء ولا قضاء؟ أداء. يقول المؤلف أداء، ولا عبرة بالظن البين خطأه. يعني لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه، وقيل قضاء خلاف حقيقي أو لفظي. شيخ الإسلام رحمه الله نص على أنه نزاع لفظي، على أنه نزاع لفظي. وبعضهم يقول من ثمرة الخلاف أنه يلزم على القول الثاني بنية أداء ولا قضاء، بنية قضاء، فلو نول أداء ما تصح. لكن على كل حال احنا ذكرنا الصواب، يعني حتى في الفقهاء يذكرون أنه لا يشترط نية الأداء والغضاء والإعادة، لا يشترط نية. على كل حال فالخلاف لفظي. قال ومن له التأخير تسقط بموته. هذه مسألة ذكرناها، يعني من جاز له التأخير، من له التأخير الصلاة بأن يغلب على ظنه البقاء فمات قبل أن يغضي، يعني الظهر له أن يؤخر لآخر الوقت وهو يغلب على ظن السلامة، مات قبل ذلك يموت عاصي ولا يموت عاصي؟ من حيث الإثم أولا، أو خلنا نمشي على الترتيب المؤلف، من حيث سقوط العبادة عنه، يعني هل يقضيها ولا هل تقضى ولا تقضى؟ لا تقضى. نقول لا يخلو الأمرين، الظاهر والله أنا لا يخلو الأمرين. الأمر الأول إن كانت العبادة لا تدخلها النيابة تسقط، مثل الصلاة الآن تسقط وما تسقط تسقط أخر الظهر، دخل الظهر أخرها سلامة العاقي إذا مات هل تقضى عنه؟ سقط عنه، سقطت عنه العبادة، يعني لا تدخلها النيابة. وإن كانت العبادة قسم الثاني، إن كانت العبادة تدخلها النيابة تسقط عنه ما تسقط؟ لا تسقط. مثال الزكاة، أخر الزكاة في وقت يسير يوم يومين على قول الجواز ذلك، مات قبل ذلك لا تسقط عنه وتخرج من تركته. كذلك الحج وغيره، وكذلك حقوق الآدميين من الدين قضاء الديون ونحوها كلها يجب عليه أن تسقط تخرج عنه. هذا من حيث السقوط وعدم. الأمر الثاني من حيث الإثم، الأصل بقاء ثم مات، يأثم أو لا يأثم؟ لم يعصي بالتأخير وحكي إجماعا. طيب عندكم أسئلة في هذا ولا ننتقل؟ ما يقال شيخ المذهب شيخ واجبات واجبة بأصل الشر غير أصل الشر اللي هي النذر، فالنذر يقضى، الواجب بأصل الشر لا يقضى. لا المذهب مذهب فرغ في الصيام فقط، من مات عليه الصيام صيام النذر، لكن في الحج لو مات من عليه الحج يخرج تركته. الزكاة تخرج من تركته سواء تركها لعذر أو غير عذر. كان شقاء صاحب زاد ولم يعتبر عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة مع اعتكاف نذر استحب الولي قضاء. أي من مات عليه أتكلم عن استحباب. بس لا إن كان له تركة يقول واجب يخرج من تركته. هذا شيخ بس ما تدخل النيابة شيخ اعتكاف صلاة. أي ما تدخل النيابة. الشيخ ليش يقول استحب الولي قضاء؟ استحب لأنه نذر عنده مذهب. يكون واجب إن كان لا تركة. لا يجب يعني. الآن الصلاة صلاة النذر قال هاي واجب ليس بأصل الشر. واضح؟ فلذلك هو أوجبها على نفسه. ويستحب له القضاء. لكن كيف الآن تدخل النيابة الصلاة؟ ما فكيف تخرج من تركته؟ ما تدخل النيابة أصلا. الشيخ فيها إشكال هم. هم يرون جواز استجار لأجل جواز أخذ المال لأجل الطاعات. فكيف توجبون ذلك في الصلاة والاعتكاف وغيرها؟ لا ما يخرج من تركته ما يقول أن يخرج من تركته من يصوم عنه ويحج عنه. لا يخرج من تركته قد يكون الصيام مثلا إن كان ينتقل إلى طعام وغيره. شيخ الحين الجمهور قالوا إذا في أول في في إذا دخل أول وقت في العبادة فأنا يجب عليها أداءها على أول صورة. يعني مثلا عندنا الصلاة إذا سافر أثناء الوقت أنه لازم يأديها رباعية زين في الصوم. الصوم إذا صام أول الوقت تعين عليه أنه بصوم وبعدين سافر هل لازم يكمل الصوم؟ المذهب؟ إيه ما يجوز أنه يفضل لو سافر أثناءها؟ ما يفضل هذا المذهب ما لا صرم لو وجع تكليف نص الوقت كرمضان بلغ قبل غروب أسلم يعني؟ إيه أي نعم يمسك صح؟ يمسك كيف يمسك حيكم عبادة شو يسمك فيكم؟ إيه عبادة يمسك ويغضي يجزي هذا اليوم يمسك صوم رمضان؟ صوم رمضان إيه يعني متى وجب عليه الصوم؟ وجب الصوم في هذه اللحظة يبدأ الصيام من نسبة الحق لو باقي دقيقة يمسك ما يقضي خلاص تم الصيام. طيب ما في صيام نص يوم صح ما في نص يوم بس هو ما وجب عليه للحين ماشي. شيخ بالنسبة حق العزم يجب في العزم نعم النية لو عزم على عدم الصلاة أثم مع الأصل يجوز التأخير بيطلع عزم يعني إذا دخل في الوقت الموسع ولم يعزم على فعل الشيء إيه إحنا كرر إما أن يكون الغافل ما عليه حكم لكن إما أن ينوي العزم إما أن يقصد النية صافع لذلك فهذا هو الواجب عليه أو يقصد عدم الصلاة بترك الصلاة استحق الإثم ثم لو صلى أجر على العبادة لكن مجرد نية الترك أثم يعني لا يجب له العزم أول الوقت لا أنه يجب عليه العزم أول الوقت لكن هل ترك من عدم يعني أصلا أول وقت إما أن يعزم على الفعل هذا الواجب إما أن يغفل ما طلع على باله شيء هذا ما يؤخذ إما أن يعزم على عدم الفعل هذا آثم لكن على القول الثاني إذا قلنا ما يشترط العزم لو عزم لا يصلي ما يأثم. طيب نجي خلنا شيخ بالنسبة للصيام شيخ ومسألة الصيام ومسألة الالتزام بعض العبادة شيخ ما يقال شيخ يعني العجز عن بعض العبادة هل يجب عليه الالتزام ببعضها الآخر خيام بسيطة ما يقال شيخ الصيام يكون جزء عبادة لو انفرد لأنه يجب عليه الامساك هذا جزء فيكون صيام عبادة لو انفرد فالعجز عن بعض الصيام نقول لا هذه حالة خاصة نقول يعني أصلا ما يتقرب بهذا الفعل إلا ما جاء ذي باستثنائه لكن غيره من الأمور يفعلها. طيب يقول طيب انتقل تقسيم الثاني تقسيم واجب هو انقسام الواجب إلى واجب كفائي وواجب عيني. قال ومتى طلبت أي العبادة من كل واحد بالذات من فلان وفلان أو من معين كالخصائص النبوية يعني معين كالنبي صلى الله عليه وسلم وجدت عليه أمور على القول مثلا بأن قيام الليل واجب في حقه فهذا واجب بالعين أو طلب بالعين فإما أن يكون مع جزم الآن فبدأ بواجب العين الآن وقال أو مو واجب العين نقول العبادة العينية أشمل العبادة العينية إما أن تكون طلب على وجه الجزم كالصلوات الخمس فهي فرض عين. الصلوات الخمس صيام رمضان الحج. القسم الثاني أن يكون بدونه أي أن كان الطلب بدون جزم سنة عين. مثال سنة العين الرواتب قيام الليل الصوم الاثنين الخميس. طيب قال وإن طلب الفعل أي طلب حصول الفعل فقط فإما أن يكون طلب الفعل هذا قسم احنا أي طلب كفائي فإما أن يكون مع جزم ففرض كفاية وهو كالجهاد مثلا كصلاة على الميت فرض كفاية وبدون سنة كفاية أي بدون جزم سنة كفاية. يقول مثاله ابتداء السلام للجماعة لو دخل جماعة مجلس فسلم أحدهم حصلت السنة ولو سلم الجميع فهذا سنة كفائية. طيب رد السلام واجب على الجماعة نعم يعني إما يقال واجب على الجميع وإما أن يقال واجب على الكفاية. كذلك رد تشميت العاطس على القول بذلك يعني على القول أنه سنة كفائية وإن كان ابن القيم يرى أنه واجب على الأعيان يعني عطس أحدهم وقال الحمد لله من يشمته فقيل أنه سنة كفائية لو شمته واحد كفى وقيل أنه واجب على الأعيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان حقا على كل من سمعه أن يقول رحمك الله. طيب ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ مؤلف ذكر فرق واحد نحن نزيد ثاني قبل نأخذ كلام المؤلف أو نأخذ كلام قال قال وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. يعني الفرق الأول بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين أو فرض الكفاية يقصد طبعا هما يعود شنو ها؟ لا. أحسنت فرض الكفاية وسنة الكفاية وهما أي سنة الكفاية وفرض الكفاية مهم يعني أمر يهتم به الشارع يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. يعني القصد من فرض الكفاية وسنة الكفاية حصول الفعل من غير النظر بالذات إلى الفاعل تغسيل الميت تكفينه الصلاة عليه الجهاد يقصد حصول هذا الأمر بغض النظر فعله زيد أو عمرو. طيب النظر إلى المكلف ليس مقصود الشرط يعني ما يؤجر ويعاقب نعم مقصود ليس مقصود مقصود لكن قال مقصود تبعا والمقصود الأصلي حصول الفعل فقول من غير نظر بالذات إلى فاعله أي بالأصالة وإلا في التبع لا شك أنه يؤجر ويعاقب على ذلك. طيب أما فرض العين قالوا فالقصد الأصلي فعله من المعين فعله من المعين لاختباره هل يصلي لا يصلي يصوم لا يصوم وذلك طلب من كل واحد. الفرق الثاني من فروض إن كان أهل الأصول يسمون فروض كثيرة لكن الفرق الثاني قال فرض العين تتكرر المصلحة بتكرره العيني تتكرر المصلحة بتكرره يعني الصلاة تتكرر مصلحة من حصولها من زيد من عمر من عبد الله ما هي المصلحة الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. لذلك الزكاة مثلا تطهير المال وإطعام الفقراء ونحو ذلك. أما فرض الكفاية قال لا تتكرر المصلحة بتكرره. الآن دفن الميت فعلت هل لو دفن مرة أخرى تتكرر المصلحة ما يدفن مرة أخرى هل يغسل مرة أخرى ما يغسل. إنقاذ الغريق من فرض الكفايات هل ينقذ الغريق مرة أخرى يعني نفسه خلاص أنقذ انتهت فالمصلحة انتهت بحصوله أول مرة. شلون الجهاد؟ تكرر منافع الشيخ. الجهاد بالنسبة لهذا الجهاد وهذا الجهاد وهذا الجهاد. لكن تم فتحنا الجهاد الآن فتحنا البلد الفلانية. ما نزلنا مرة ثانية. ما نزلنا مرة ثانية. مثل ميت. صلى هذا صلينا على هذا الميت هل يصلي عليه مره اخرى ممكن شيء على غابن على البلد بنيتي لا شهر اي ممكن يصلي امر اخر على سيتي هل صار اخرى سنه ولا واجبه سنة. لكن الاصل حصل في كفايه الاصل حصلت لكن تجددت المصلحه شيء لا ما تجددت المصلحه بالنسبه للفعل قد تجدد المصلحه بالنسبه للفاعل فنقول في حقه سنه كفايه او فرض كفايه على ما ياتي طيب قال وفرض الكفايه على الجميع هذه مساله كذلك فيها خلاف هل فرض الكفايه واجب على الكل او واجب على البعض او واجب على المجموع لا الجميع هل واجب على الكل او واجب على البعض او واجب على المجموع لا الجميع وهذا فيه خلاف بين اهل العلم المؤلف يقول فرض الكفايه على الجميع اي واجب على الجميع وهذا قول الجمهور لكن يسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي وهو يجب على جميع المسلمين ويسقط الطلب بها والإثم بفعل البعض ما الدليل؟ قالوا الدليل أن صيغة الواجب العيني كصيغة الواجب الكفائي في الشرع كتب عليكم الصيام ما حكم الصيام؟ واجب عيني كتب عليكم قتال واجب الكفائي والعيني كفائي فدل على صيغة واحدة فدل على أن الوجوب واجب على الكل والدليل الثاني كذلك قالوا لو تركه المسلمون من يأثم كل. الكل فدل على أنه واجب على الكل القول الثاني قالوا إلى البعض لكن البعض غير معين ويستدل بقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة وبدليل لو فعله البعض يسقط ما يسقط يسقط والقول طيب القول الثالث قال يتوجه إلى المجموع للجميع يعني هذا كأنه قول وسط إلى مجموعهم لكن لا إلى جميعهم واحد من واحد لماذا لا يجب على الجميع لأنه وجب على الجميع أثم ها أي ما هو الجميع من هو الذي يجب عليهم أثمة الأمة كلها أثم لا قال أنه لو كان الجميع ما سقط بفعل البعض صح طيب لو كان على وجه البدل يجب على بعضهم يقول ما هو هذا البعض كل واحد سيقول سيفعله فلان فيسقط على كل حال يعني واجب على الجميع أو على المجموع متقاربين طيب هل يتعين فرض الكفاية ويكون عينا قال ويجب أي فرض الكفاية عينا على من ظن أن غيره لا يقوم به فمتى ظن أن واجب الكفاية لا يقوم بأحد غيره فهو تعين عليه قال كاللقيط مثلا إذا لم يعلم به إلا رجل وكالميت إذا لم يعلم بموته إلا واحد تعين عليه غسله ودفنه وتكفينه طيب قال رحمه الله وإن فعله الجميع معا كان فرضا هذه كذلك مسألة مهمة فرض الكفاية لا يخلو من أمرين من حيث الفعل الأمر الأول ما أشار إليه إذا فعله جميع المكلفين معا سيكون فرضا في حق الجميع يعني صلاة الجنازة الآن تسقط في يقوم تسقط صلاة الجنازة بمكلف جاء 100 فصلوا جميعا صلاتهم كلها فرض عين ولا سنة فرض كفاية ولا سنة كفائية مو على الواحد الأول لا فعلوا كلهم دفع معا كلهم يكون في حقه ماذا؟ فرض كفاية. فرض كفاية. وهذا حكي يا جماعة. طيب إن فعلوه مرتبا صلوا على الجنازة الجماعة الأولى واضح؟ واضح. ثم صليت الجنازة مرة أخرى الجماعة الأولى ايش حكمها؟ طيب الجماعة الثانية سنة كفائية أو فرض كفائية، ما هذه ترتب على خلاف، ترتب على مسائل، يعني ترتب عليه منها أولا ها الأجر، يترتب عليها كذلك الجماعة الثانية هل تصلى في أوقات النهي أو لا؟ ها على القول بأنها فرض تصلى في أوقات النهي، على القول بأنها سنة ما تصلى في أوقات، ينتظر حتى يزول وقت النهي. طيب كذلك من الثانية هل يصلون مثلا جلوس أو يجب عليهم صلاة قائم قيام القطع ها الواجب صلاة الجنازة الثانية الآن الأولى تمت الفريضة الثانية إذا قلنا أنها فرض لا بد من قيام إن قلنا أنها سنة يجوز لهم الجلوس قطع شيخ شلون قطع شيخ الفرض لا يجوز لا. قطعها لا أي أحسن ممكن سنة تجوز قطعها أي ممكن هذا كذلك من قطع طيب اختار شيخ الإسلام أنه الثانية فرض كذلك شيخ المذهب ما هي فرض لا جمهور والله ما أدري المذهب شوف المؤلف حاولت أبحثها ما نص عليها يعني في شرح التحرير شو المسألة؟ إن هل الثانية على المذهب شوف واحد ليها مطلقة والله خير وشيخ الإسلام يقول أن الثانية تقع فرضا طيب كيف فرض وهي حقيقتها تم إسقاط الواجب في الأولى قال لا يمنع أن تكون فرض لكنه إذا شرع فيها كانت واجبة كالأولى إذا شرع فيها واجبة أي نعم وهل هذا له نظير قال له نظير مثال حج والعمرة يبدأها نفل ثم إذا شرع فيها وجب عليه إتمامها فتكون في حكم الأولى طيب الشيخ نعم مو أفضل الحج والعمرة مستثنين من باقي العبادات إتمام إيه هو يقول هذا كذلك قد يكون مستثنى له نظير لأن صلاة الجنازة مثلا ما وصفت بأنها سنة في الشرع طيب الثانية نقول واجب كالأولى شيخنا لكن شيخ سنتمي يجوز قطع العبادة يعني يجوز قطع الفرائض إذا كانت مستحبة ما يقول أنها الفرائض مستحبة الفرائض يعني المستحبات يقول أنها يعني يجوز قطع الصلاة لو صلى مثلا صلاة مستحبة ما يقول أنها تلزم بالشروع هي كل شيخ يعني لازم طرد الأصل حتى في صلاة لا لا يقول هي يقول يعني قد يقول عندي عبادات واجبة عندي عبادات مستحبة عندي عبادات تجب بالشروع شيخ بس قياس الجنازة على الفرائض أولى من قياسها على الحج والعمرة قياس الجنازة على الفرائض على المستحبات شيخ على الصلاة المستحبة ليش أولى شيخ ما فينهم صلاة أولى من قياسها على الحج والعمرة شيخ لا مو هذا القصد هو يقيس على الفرض الآن كفاية صلاة الجنازة فرض ولا سنة يعني هل وردت صلاة جنازة سنة ممكن يعني ما صعب أن نجد شيء دليل على كل جزئية لا أنا الآن هل وصفت صلاة جنازة بأنها سنة ما هو وصف الشرع ها يعني ذكر الفرض لا سنة أنها يجوز تركها مطلقا ولا صلاة جنازة أشخاص معينين عموما هل في الشرع صلاة جنازة مستحبة صلاة نفسها مع المرأة اللي كانت لا أنا أصل أنا أقول هذه واجب الآن هذا محل النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليها واجبة. إيه هذا محل أصل لما بدأ فيها وجبت وإكمالها. أنت قصدي على محل النزاع اللي هي تتكلم عنه. على كل حال صار فيها خلاف حلو ما نطيق فيها. طيب. سموه الشيخ هذا بالمنطق شنو صادر على مطلوب شيء. صادرة. على المطلوب. على كل حال هي هذا كلام شيخ سامو قيل أنه. لا كذلك يقول إذا باشر الجهاد مثلا في الجهاد باشر جماعة تحصل بهم الكفاية ثم ذهب فرقة أخرى وقاتلوا معهم سنة لا تعينت يعني ها تعينت لا شلون تعينت عليهم حضروا القتال اي أقصد شنو أجر صلاة لهم فريضة ولا نافلة فريضة كلهم فريضة لا تعين عليها طيب هذا نفسه شيخ ما تم العبادة أثناء العبادة الآن هم أثناء القتال شيخ دخلت فرقة أخرى مثل شيخ واحد يصلوا جنازة لا ما أتكلم أنا راح باشر ما تتكلم نحضر القتال الآن هو في صف الجيش المسلمين أجر الفرض ولا أجر مستحب ولا شيخ الجهاد دل دليل على عدم جواز القطع لا أنا ما أتكلم عن فرار وزحف الآن ما حضر القتال المذهب شيخ وسنة بتأكد مع قيام من يكفي سنة بتأكد أنا فاهم هذا السنة الآن في حقي ابتداء السنة صح كيف حتى صارت جنازة ابتداء أنه يصلي مرة أخرى سنة لكن لو شرع فيها هذا شيخ موضوع نزاع إيه الآن الجهاد الحين صار راح قبلنا جاهد إحنا لحقنا سنة إحنا مستحب وهو واجب عليه يعني هو يؤجر أجر الواجب وإحنا نؤجر أجر مستحب الشيخ إذا دخلنا مع في نفس العبادة هذا المسألة الأولى ذكرها وإذا دخلنا لا لا لا بعدها وراح قبلنا إحنا رحنا وراء الشيخ بعد ما أتم العبادة بعد ما حصل في كفاية بالجهاد لا الشيخ بعد ما أتم العبادة ولا ما أتم العبادة ما أتى الآن بروح يقاتل إن شاء الله معه وشنا واحد جاي متأخر على الصلاة بالضبط شيخ دخل صلاة وياهم أيوة هو صلاة شنو صلاة يعني صلوا جنازة وانتبتوك وصاف السيارة قاعد تمشي وقاعد كبرنا لحقت عليهم عليه ما خلصوا فرض كفاية ما خلص يصلون فرض كفاية ليه إيه لا لا حصلت كفاية الآن لا يعني قصدك اللي دش التكبيرة الثالثة قاعد يصلي سنة الآن نفس المثال الرجل هذا بيأتي الجماعة وهم يصلون يجب عليه يصلي لا يستحب طيب لو دخل أجر استحباب وأجر واجب أجر واجب شيخ بس هل يأخذ ليش أجر واجب مجمع أنا ما تمت شيخ ما فاهم أنت قلت أجر واجب طيب في بداية الأمر في بداية الأمر مستحب لما دخل لا شيخ ما تم عفوا لما دخل أخذ أجر واجب طيب هذا كذلك الآن ما يمنع نقول صل إعادة الجنازة مستحبة لكن لما دخل في الجنازة يجب عليه أن يتمها واجبة لأن يعني أصلها واجبة الآن صلاة الجنازة دخل ناس يصلون ليش؟ عفوا دخل ناس يصلون الجنازة تمت وجوب تم الوجوب أنا بدخل وصلي جالس الآن قبل لا أدخل شنو حكم لي؟ مستحب طيب بدخل وصلي جالس يجوز؟ يجوز شيخ ما يجوز هذا دليل شيخ لي يجوز اللي يصل مع هاي يا أخوان شيخ هذه صورة دي صورة يعني شيخ والله صورة شيخ صورة الأولى أن شرعوا في الصلاة ودخلوا وهم يصلون سواء في الركعة الثالثة أو مثلا ذهب من تتم به الكفاية في الجهاد ثم لا خل الجهاد خلنا على الجنازة نفس المثال شيخ والصورة الثانية أن تم الجهاد أو تمت الصلاة ثم أقيمت صلاة أخرى أو مثلا ذهبوا إلى جهاد آخر هذه صورتين شيخ لا ما أقدر ما قيسها أنا بمشي على صورتك الحين ليه يا شيخ؟ رجل صلى يجوا ناس يصلون الجنازة شنو حكم صلاة لهم؟ فرض كفاية أنا أدخل ولا ما أدخل؟ شنو حكمها لي؟ بداية هذه الصورة الأولى شيخ اي خلاص عليها مستحب خذ بالك ها؟ المفروض مستحب شيخ لا مو والله شيخ اجزم مستحب ولا واجب؟ مستحب دخول كلنا عفوا كلنا اتفقنا مستحب صح؟ صح طيب أنا دخلت الحين مستحب ها؟ بصلي جالس يجوز أن أصلي جالس؟ هذا محل خلاف أنا أسألك الحين جاوب أنت الحين فرقت بين الصورتين بين الصورة أثناء العبادة وأثناء بعد العبادة صح؟ أنا أقول لك في هذه الصورة شو تقول أنت؟ طردنا الأصل أنها سنة كفائية يجوز صلاة جالس أما قلنا هي فرض لا خبر الأصل أنت قول لي رأيك الآن لا ما يجوز هذا صلاة لازم قائم ليش؟ واجب عليك ها أحمد؟ إيه صح واجب عليك؟ واجب يعني أنا فالنتيجة اللي بوصل لها أنه وجد في الشرع ابتداء العبادة كان نفل ثم أصبح واجب موجود شيخ ما في أحسن موجود. فأنا أقولك ما يمنع أنك أنت ترد علي العبادة تفعل مرة أخرى على رأي شيخ الإسلام أنها كانت سنة لما دخل فيها أصبحت واجب سجود الآن سجود السهو الصلاة النفل شنو حكمها سنة طيب لو سهيت في السجود في النافلة يجب عليه سنة يجب يجب عليه على كل حال طيب قال رحمه الله ويل ها شيخ مدرس شباب شنو جنب صالح من اول الدرس انت مضيع شيخ جنب المطولات شلون عباده نفس الوقت هي واجبه وهي سنه الواجب العمره شيخ مستثنى من الادله لا لا هي سنه لكن وجدت بالشروع شيخ الحج والعمره شيخ حتى نفل يعني يسقط خلاص يعني ما يجوز يسقط لكن لو سهيت شيخ ما يجب المفروض ما يجب الصلاة لا ما يجب ليش لأنك ما يجب تمام الصلاة لكن لو أتميتها ما يجب عليك سهو لا ما يجب لو أتميت صلاة ما يجب سهو صلاة سهو ما تصح الصلاة اي ما تصح اي انا اخر لكن لو بصح صلاه الان شكلها كلها خلاص هل تبغى فيه الذمه ولا تنشطوا فيه الذمه لا نص لو النفل لو اراد ان يقطعها ما في اشكال خلاص يقطع بعد شوي يسلم يقطع باقي جزء ها باقي جزء سوى ما يبي يزيد لا ما ما تصح صلاة والنفل جو استطعهم ما تصح ما تصح بس مو ما يجب عليه ما يأثم إذا ما سجل السوء إيه أحسن لكن ما تصح عبادة إنه أصل واحد عبادة مثلا أنا هذا يعني شوف سجود سوء قد يكون مو مو مو تشابه في كل وجه لكن في الحج والعمرة ومثال دخول ما كذا لا الآن صورتك هم يصلون الجنازة دخلت معهم أنا دخلت فيه في الفرض بالنسبة لي جنوب لا أمر هذا نفس النزاع الخطاب الموجه لي قبل الدخول سنة ولا واجب؟ سنة كل منو كلهم؟ لا هم يصلون واجب صلاة الأولى بس مو ما يجب على الكل يعني. أنا فاهم لكن دخل الآن واجب عليهم ما واجب عليهم؟ واجب طيب يدخل تجب هذا الفرض كفاية وما يجب على الجميع يجب على البعض لكن يدخل تجب عليه طيب قبل الدخول؟ قبل الدخول تجب على البعض ما عيب أنا فاهم أنت الآن إحنا نصلي جنازة أنت دخلت قبل تدخل شنو حكم صلاة لك؟ مستحبة يوم دخلت نفس حج العمرة شيخ أنا أقول شيخ يعني مو بس حج العمرة شيخ شيخ أول ما تدخل شيخ بحقك فرض كفاية ليش لأن الجماعة يمكن سلم عذر وش اسمه يمتنع من الصلاة طيب إذا أتموها راح تكون سنة كفائية مني ما تموها على كل حال ما عود طيب مسألة هذه شيخ لحس مركب شيخ أنا توهق قال يلا فرض يعني أول شيء سنة كفائية شلون فرض كفاية خلها فرض كفاية بعدين ما شو هذا الشيخ؟ الآن لا. أنا عنده قرار طيب آخر. يقول رحمه الله تعالى فرض العين أفضل. وهذه مسألة حقيقة كذلك مهمة. يعني يذكرونها أيهم أفضل فرض العين أو فرض الكفاية. الأكثر أن فرض العين أفضل. لأن الله جل وعلا أمر به كل واحد بعينه. بخلاف فرض الكفاية. وإمام الحرمين الجويني وغيره يذهب إلى أن فرض الكفاية أفضل أكد الأكثر على أنه فرض عين أفضل بالنظر إن الله جل وعلا طلب فعله من كل واحد والإمام الحرمين باعتبار أن سقط الفعل عن الجميع يعني هو قام بفعل أسقط الوجوب عن جميع الأمة لكن على كل حال الله والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور قال ولا فرق بينهما أي بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء في بداية الواجب يقول لا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين ابتداء من جهة الوجوب ما حكم جهة ما حكم فعل فرض العين واجب ما حكم فعل فرض الكفاية واجب في بداية الأمر لكن بعد انتهائه هل هناك فرق وليس هناك فرق فرق من جهة الإسقاط ففرض العين ما سقط عن الباقي وفرض الكفاية سقط عن الباقي يعني هو لا فرق بينهما بداية الأمر من جهة الوجوب والفرق في ثاني الحال من جهة الإسقاط عن الآخرين أو عدمه شو مكتيد النقطة الأخيرة شو يعني الآن عند فرض عين فرض كفاية بالنسبة للبداية كلهما واجب بالنسبة للانتهاء هل سقط فرض فعل بعض فرض العين ما سقط أما فرض الكفاية سقط بفعل البعض قال ويلزمان أي فرض العين فرض الكفاية بشروع مطلقة هذه قليل مسألتنا إذا بدأت فرض العين فرض الكفاية أصبحت واجبة علي لا يجوز قطعهما طيب قال رحمه الله انتهينا من هذا قال بعد ذلك نقسم الواجب باعتبار عينه إلى واجب مخير وواجب موسع فالواجب المخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة خير فيه المكلف بين أشياء محصورة ولذلك قال وأشار إليه بقوله وإن طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة كفارة يمين مثلا ونحوها شو نحو كفارة يمين فدية لا ما هي فدية الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك يفصل صيام كم طعام ستة مساكين خمس من قرن صار من غيره أو صيام ثلاثة أيام أو شات. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاث. والقسم الثاني الواجب المعين وهو ما طلب الشارع بعينه من غير تخير بينه وبين غيره. ما طلب الشارع فعله بعينه من غير تخير بينه وبين غيره كالصلاة مثلا. مخير الموسع ما طلب الشارع فعله بعينه من غير تخير بينه وبين غيره. طيب قال في المسألة فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. شيخنا مخير معين هذا؟ إيه مخير معين. شيلنا؟ ليس متوسع شيخ. لا مخير معين يمكن. مخير معين. طيب. قال فالواجب واحد لا بعينه. الواجب المخير كخصال الكفارة هل يجب كلها على جهة البدل أو توصف الكل بالوجوب لا بعينها؟ يعني هل يقال واجب واحد منها لا بعينه أو الواجب كلها لكن يجزئ فعل بعضها على جهة البدل؟ ما الفرق؟ هذا خلاف أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة كما ذهب المؤلف الواجب واحد لا بعينه. طيب متى ما يعني قصار الكفارة تخير بين ثلاث أمور، فإن فعلت أحدها تعين عليك. والمعتزلة ينكرون الواجب المخير. وغير كيف نقول واجب ثم نقول مخير بين فعله وتركه؟ يعني الآن خصال الكفارة واجب صيام ثلاثة أيام إطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة. واجب الرقبة نقول لا ما واجبة. طيب كيف مواجبة واجب ويجوز تركها؟ فالجواب على ذلك أن التخيير على بشرط العزم على فعل الآخر. نعم الأمر يخير فيه بين الخصال، أما أصل الوجوب فغير مخير. فالمخير فيه أحد الخصال، أما أصل الوجوب غير مخير، فهو لا يجوز أن يترك الجميع. هل الخلاف لفظي أو حقيقي مع المعتزلة؟ بعضهم قال الجمهور لفظي، الخلاف لفظي مع الجمهور. فبعضهم يقول لكن الجمهور يقولون واجب واحد لا بعينه، والمعتزل يقول كلها واجبة على جهة البدل، يعني فعل بعضها كفاه عن الآخر. وقيل الواجب حقيقي، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. ما هي ثمرة الخلاف؟ قالوا لو فعلها جميعا أو تركها جميعا، ترك فعل الخصال كفارة كلها بوقت واحد، أو تركها كلها جميعا ما كفر بشيء. فقال وإن كفر بها مرتبة، أي أعتق رقبة ثم أطعم 10 مساكين ثم كسى 10 مساكين، يثاب على أيهما؟ الأولى. هذا حتى على قول المعتزلة. لكن إذا كفر فيها كلها معا، يعني أنا وكلت واحد مثلا يطعم، وكلت ثاني يكسو 10 مساكين، وصمت لما انتهى الصيام اعتقت رقبة، فتم اعتاق الرقبة وإطعام 10 وكسو 10 في وقت واحد، يؤجر أجر ماذا؟ أي نعم. يقول المؤلف وإن معا، أي فعلها معا، أثيب ثواب واجب فقط على أعلاها فقط، واجب واحد واجب على أعلاها فقط. ومقتضى قول المعتزلة يثاب ثواب واجب على الجميع، على ثواب الكل. ولماذا قال على أعلاها؟ قال إنه هو اللائق بكرم الله عز وجل. كذلك لو تركها جميعا، أهل السنة يقولون لا يأثم وترك سوى بقدر ثواب، أي لا نفس عقاب أدناها، يعني بقدر الأدنى لا إثم الأدنى. وبعضهم قال لا بنفس الأدنى. على كل حال هذا مسألة تعلق بالثواب، والثواب علمه عند الله عز وجل، لكن لا يؤثم على الكل. ومقتضى القول الثاني أنه يؤثم على الكل. طيب هل لهذا الخلاف ثمرة؟ أخرى أو ليس له ثمرة أخرى؟ نقول نعم له ثمرات أخرى أشار إليه الفقهاء رحمه الله منها. بس كما لا يأثم من تركها سوى بقدر. أي هو قال يقول سوى بقدر عقاب أدناها، يعني لا نفس عقاب أدناها. يعني لو فرض أن أدنى شيء أقل إثم الكسوة، هل يؤثم على ترك الكسوة ولا على إثم ما يعادل الكسوة ترك الكسوة؟ عقاب علم عند الله. نعم ثوي على منا من الله. طيب من الثمرات الخلاف تبيه، لو قال شخص عليك كفارة يمين ثم أوصى أن يكفر بعتق رقبة، عتق رقبة أغلى شحم وأغلى. الآن لو كان، هل هذه الوصية تعتبر كالديون تقدم على الوص على الإرث، أو تعتبر وصية تؤخذ من ثلث المال؟ بمعنى لو عنده 3000 دينار قال أعتق رقبة، الرقبة قيمتها 2000 دينار، الديون تقدم على الإرث والوصية، فلو قلنا أنها دين واجب تخرج 2000، صح؟ وإذا قلنا أنها ليست بواجبة نقول الآن هي فوق الثلث ينتقل إلى الإطعام أو الكسوة. واضح؟ ونعيد؟ واضح. فعلى القول أنها الكل واجب، عن قول المعتزلة، فإنه خلاص الآن تعين تخرج من لو أكثر من الثلث. وعلى القول الثاني لا، الواجب كما قال المؤلف، ها، فالواجب واحد لا بعينه، فإن كانت أقل من الثلث تخرج يعتق رقبة، إن كانت أكثر من الثلث إما نقول ينتقل إلى طعام أو الصيام، أو يقال الزائد على الثلث فهذا يخرج من الثلث. يعني قيمة الطعام مثلا 500 دينار، باقي هو 1500، ننظر 1500 هل من الثلث أو ليس من الثلث. طيب مثال آخر إذا بس يعني الآن إن كان أكثر من الثلث، إن كان أكثر من الثلث إما أن يقال ينتقل إلى الإطعام والكسوة، أو يقال الزائد عن الإطعام والكسوة القيمة الزائدة هذه تقدر من الثلث. طيب كذلك من الأمثلة الزائد، ما فهمت الزائد من يعني خلينا نقول إطعام إحنا رقب 2000 دينار، الثلث كم هو؟ 1000 دينار، انتقلنا إلى الإطعام، الإطعام قيمته 50 دينار، كم باقي؟ 1500، 1500 أقل من الثلث أكثر من الثلث؟ ما زاد أكثر من الثلث ليس الاعتبار. لكن لو كان الثلث 1000، اعتاق رقبة 1000 مثلا، قيمة الإطعام 500، كم بقى الحين؟ 500 تخرج من الثلث ما تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث فيأخذ 500 من الثلث، 500 ثاني خلاص 500 يعتاق رقبة. كفت طيب. رقبة يعتق منها رقبة، ما كفت يضع. اي نعم. طيب القول الثاني مثال اخير من خلف من الامثله، قالوا من عليه شاة مثلا في الحج، هدي التمتع او غيره، او خلينا نقول عليه فدية اذى، وجد عليه شاة او سبع بدنه، صح؟ صح. طيب لو اخذ وذبح بدنه كامله، الآن السبع شنو حكمه؟ واجب يطعم الفقراء مساكين مكة، ما يجوز له الأكل منه. طيب الباقي الستة أسباع الثانية، هل حكمه حكم الواجب؟ لأن الواجب واحد لا بعينه، أو نقول ليست في حكم الواجب؟ هذا فيه وجهين خلاف الأصحاب. فإذا قلنا أن الواجب واحد لا بعينه وهو الآن ما عين أي سبع كله، خلاص الآن كله في الواجب. طيب قبل أن في تقسيم كذلك أخير بالنسبة لتقسيم الواجب ما ذكر المؤلف مش باختصار ينقسم الواجب كذلك من جهة تقديره هل هو مقدر أو غير مقدر يقسمون إلى قسمين واجب مقدر كالزكاة أو الصلاة والقسم الثاني واجب غير مقدر يقول مثلا كزيارة المريض الطمأنينة بعضهم قد يمثلها بالطمأنينة في الركوع والسجود يعني ما جاء لهم بتقدير معين هذا بس من باب إحصاء ما قسمه الفقهاء رحمه الله في قضية الواجب قال بعد ذلك تنبيه العبادة الطاعة والطاعة موافقة الأمر ومعصية مخالفة وكل قرب طاعة ولا عكس يقول العبادة هي الطاعة فكل عبادة تسمى طاعة والحنفية يقولون لا الطاعة ما يشترط لها النية وأما ما لا يشترط له النية فتسمى عبادة عبادة عفوا العبادة ما كان يشترط له النية وأما ما لا يشترط له النية فلا يسمى عبادة الجمهور قالوا لا الكل يسمى عبادة مثال عبادة يشترط له النية الصلاة مثال عبادة لا يشترط لها النية إزالة النجاسات ترك المعاصي قضاء الديون النفقات هذه كلها عبادات لكن ما يشترط لها النية وعند الحنفية لا يسمونها عبادة طيب شيخنا الطاعة شنو قالوا تعريفها ما يشترط له النية لا هذه العبادة العبادة العبادة هي الطاعة الطاعة كل ما أمر الله عز وجل به يعني الطاعة أعم عندهم هي طاعة عام لكن هل العبادة هي الطاعة أو غير المؤلف يقول يعني العبادة هم يتفقون أنه ما أمر الله جل وعلا به ترك النجاسة أمر الله عز وجل به النفقات أمر الله عز وجل به ما يشترط له النية يسمونها طاعة يسمونها طاعة لكن هل العبادة هي الطاعة قال لا إحنا فيها يقولون لابد لهم النية الجمهور يقول لا سواء كانت لها نية أو ليست لها نية تسمى عبادة ثم عرف الطاعة قال هي موافقة الأمر أي موافقة أمر الله عز وجل والمعصية مخالفته والشيخ الإسلام يعرف يقول العبادة هي الطاعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ثم قال وكل قربة طاعة ولا عكس الطاعة عامة تشمل عبادة ما كان له نية وما لم يكن له نية القربة يسمى ماذا ما يشترط له النية القربة ما تشترط له النية لأن القربة أي قصد التقرب قضاء الديون أو النفقات قربة ولا طاعة هي طاعة لا تسمى قربة أحسن إذا نوى سميت قربة لم ينوى لم ينوي صار الطاعة ليست بقربة لذلك كل طاعة هي قربة لكن ليست كل قربة تكون طاعة فكذلك ترك المعاصي طاعة لكن لا تكون قربة إلا إذا تقرب إلى الله عز وجل طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين شيخ مسألتنا شيخ بلغ الصبي صائما هل يقضي؟ بلغ الصبي صائما هل يقضي ولا لا؟ هاي مسألتنا ها؟ ايه خلاص ان كان صحيح شيخ شلي طيب نخاف في مسألة أخيرة ما ذكرها مصنف لكن نشير إليها وهي الواجب الكفائي يسقط بمن؟ بفعل من يسقط الواجب الكفائي؟ هم يقولون يشترط لسقوط فرض الكفاية أن يكون فاعله مكلفا أن يكون فاعله مكلف لكن نقول في تفصيل وأنه لا يخلو الأمرين إن كان الفرض الكفاية المقصود حصوله فقط فهذا يشترط لا يشترط تكليف إن كان فرض كفاية يشترط حصوله فقط فلا يشترط التكليف ولذلك يقولون في حمل الميت لو حمله كافر أو دفنه كافر يجزئ أو لا يجزئ، يسقط الوجوب ما يسقط الوجوب؟ سقط الوجوب، لأن المراد دفن والمراد الحمل، ولا يختص أن يكون مكلف. والقسم الثاني أن يقصد أن يكون المقصود التعبد به ليس مجرد الحصول، فهذا يشترط أن يكون مكلفا بمعنى بالغ عاقل، مثل صلاة الجنازة. وعلى هذا لو صلى مميز واحد صلاة الجنازة ما تصح عن ما يسقط الواجب عن البقية، وإن كان فيه مسائل اختلفوا فيها كالأذان وغسل الميت. المذهب الأذان يسقط مميز وما يسقط؟ يسقط مميز. شيخ الإسلام أذان عام أذان. إيه نعم. وعند شيخ الإسلام الأذان العام ما يسقط فعل مميز. بناء على الخلاف هل حصول الأذان أو التعبد به؟ تعبد. إيه والله والله أعلم أنه يعني الشيخ الإسلام قد يكون أقرب، لذلك يشرع تكراره بالمساجد، هذا يؤذن وهذا يؤذن ما حصلت الكفاية بواحد، ولذلك مقصود تعبد به مع مقصود تعبد به. كذلك غسل الميت اختلفون فيه، والمذهب لا يصح غسل الميت مميز اشترط فيه اتوقع تكليف، بس قالوا اذا ما وجد احد لو كان خنثى او امرأة بين رجال وقدم مميز يغسلها. إيه لا انت انا في الاصل اصل يسقط مميز وما يسقط الشيخ المفروض شيخ انا ما اذكر والله بعد، بس اظن انا اللي اذكر انه يسقط بين المميز، لكن راجعوها. باع على الخلاف هل غسل الميت مراد حصوله فقط او المراد به التعبد الاعلى بفعله، لكن نسيت والله اظن من الذهب انه يسقط. شنو من شروط الغسل التكليف شيخ؟ موجودة مختصر المغنى مع ابن فارس. شوفوا شوفوا الرابع بعد ما اتفاقوا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شوفوا الرابع عند الرابع. Allah.